أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تصوير الأناشيد الإسلامية بما يسمى بالفيديو كليب؟ فيديو إيه؟ كليب؟ أي نعم. أنت لا تولد على الأناشيد الإسلامية، أصبحت يعني كأنها من الدين، ولي أغاني وملهية، وهي من شعار الصوفية، هم اللي يعتبرونها من الدين ومن الذكر، ومن شعار الحزبيين في هذا الوقت. لا تعرف الأناشيد إلا عند الحزبيين، يجعلونها في تشجيع على مناهجهم على شغلهم، فما فيها خير، لا خير فيها، لا في فيديو كليب ولا في فيديو عمر ولا في. نعم.